يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار في بيوت أذن الله أن ترفع ترفع بالبناء وترفع بالتعظيم والذكر وترفع عن النقائص وعن النجاسات وعن كل شيء يخدش فيها أن ترفع ويذكر فيها اسمه من أذان وصلاة وتلاوة قرآن وغير ذلك مما يكون فيه ذكر الله سبحانه وتعالى يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال في هذه الآية حكمة عظيمة ألا وهي أن من عظم هذه البيوت وهذه المساجد تكتمل رجولته يصير رجلا حقا فمن لم يعظم هذه المساجد أو استهان بها ففي رجولته نقص لا يخفى عليكم ما خاطب به علي رضي الله تعالى عنه الخوارج حين قال لهم يا معشر الرجال ولا يا أشباه الرجال ولا رجال فما كل ما يكون أمامك من الذكور يكون رجلا أيها المسلمون هذه البيوت لابد أن تعظم امتثالا لأمر الله ولتعظيم الله سبحانه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله كلما نادى المنادي وكلما أذن المؤذن ترك المسلم ما وراءه من الأعمال وأقبل عليها استجابة للنداء وهذا الذي ينبغي يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع اتركوا البيع اتركوا التجارة بادروا إلى هذه الأماكن لتسمعوا ما يكون سببا في فلاحكم أو لفلاحكم في الدنيا والآخرة رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ويقول ربنا سبحانه إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. إنما يعمر مساجد الله العمارة الحسية والمعنوية، والمعنوية أشرف العمارتين. من آمن بالله واليوم الآخر، جاء في فضل هذه البيوت ما في الصحيحين من حديث عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. الجزاء من جنس العمل. وجاء في سنن ابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله ويصححه الشيخان الوادعي والألباني عليهما رحمة الله: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له مثله في الجنة. ومفحص القطاع عش الطائر الذي يفرخ فيه ويبيض فيه، ومعنى ذلك من قدم شيئا لله لا سيما في بناء هذه المساجد سواء كان صغيرا أو كبيرا فإن الله له مثله في الجنة. ولذا أكد الشرع، وهذا يعتبر من فضائل هذه المساجد، فنهى عن مزاولة أعمال وأفعال تخدش في فضل هذه المساجد، فنهى عن البيع والشراء فيها، وعن إنشاد الضالة فيها، وعن البصاق فيها والنخامة فيها ورفع الأصوات فيها. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. وفي مسلم أيضا من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمع رجلا ينشد الجمل الأحمر فقال له: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. وفي سنن الترمذي وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إنشاد الضالة في المسجد. وفي الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأيتموه يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، ومن رأيتموه ينشد ضالة فقولوا لا ردها الله عليه. هذه المساجد ينبغي أن تنزه عن هذه الأمور، حتى لو أردت داخل المسجد أن تحجز شيئا من أخيك بالكلام لا يجوز هذا، لا تفعل هذا إلا خارج المسجد. وفي البخاري من حديث السائب بن يزيد أن رجلان كانا في مسجد رسول الله من أهل الطائف قد ارتفعت أصواتهما، فعصب عمر رضي الله تعالى عنه السائب بحصاه، فأتى إليه وقال ائتني بالرجلين، فأتي بهما فقال من أين أنتما؟ قال من أهل الطائف. قال لو كنتما من البلد لأوجعتكما، أي ضربة، ترفعان أصواتكما في المسجد، أو بهذا المعنى. هكذا أيضا جاء في مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البزاق في المسجد، وفي رواية التفل في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. وجاء في سنن أبي داود عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فزق في المسجد أو من تفل في المسجد أو تجاه القبلة جاء وتفلته بين عينيه يوم القيامة. وفي ابن حبان من حديث ابن عمر، في صحيح ابن حبان من حديث ابن عمر ويصححه العلامة الألباني عليه رحمة الله: يبعث يوم القيامة صاحب النخامة في قبلة المسجد ونخامته في وجهه. هكذا أيضا حذر الشرع من أكل بعض الخضروات وأكلها مباح، ولكن تحدث رائحة فيؤذى بها الناس، فنهى آكل الثوم والبصل والكراث والبقول أن يدخل المسجد، سواء كان لصلاة أو لدرس أو غير ذلك. فجاء في الصحيح من حديث ابن عمر وأبي هريرة وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري، والمعنى متقارب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا. وجاء في بعض روايات هذه الأحاديث تعيين الشجرة: من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا فلا يقربن مسجدنا. جاء في صحيح مسلم في رواية جابر: من أكل من هذه الشجرة النتنة فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وجاء في صحيح مسلم رواية عن أبي سعيد الخدري أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أكلوا أكلا شديدا، أي كثيرا، دخلوا المسجد، أي من هذه الخضروات، فوجد النبي عليه الصلاة والسلام الروائح، فقال: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا. فقال الصحابة حرمت حرمت. فبلغ قولهم النبي صلى الله عليه وسلم فقام فيهم وقال يا معشر الناس ليس بي تحريم ما أحل الله لي، ولكن هذه شجرة أكره ريحها، أي ليس بي حاجة إلى تحريم ما أحل الله لي أو لكم، ولكن أكره الريح. وقد سمعتم في حديث جابر أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ولما قربت مائدة للمصطفى عليه الصلاة والسلام وعليها شيء من البقول قال لأصحابه كلوا فإني أناجي من لا تناجوا، فأذن لهم بالأكل وكف عن الأكل لأنه يناجي الملائكة. وهكذا ذكر العلماء أن كل ما كان فيها رائحة سواء كان في الفم أو الجسد أن المسلم يبتعد عن أذية المسلمين في هذه الأماكن المباركة، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وقد جاء في روايات غسل الجمعة أن السبب في الأمر بذلك ما ينبعث من الروائح الكريهة لذوي الأعمال، فأمر الناس بالاغتسال. هذه المساجد ينبغي أن تنزه وأن تعظم عن هذه الأمور، فكثير من الناس لا سيما في رمضان يحضرون بعض هذه الخضروات إلى المسجد وإلى ساحات المساجد فيأكلون ويدخلون يصلون، فهذا شيء منهي عنه، ويأثم فاعل ذلك لأنه لم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك أيضا نهى الله سبحانه وتعالى عن مقارفة ومقاربة الرجل زوجته حال الاعتكاف في المسجد، فقال ربنا سبحانه ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فنهي عن المباشرة الجماع ومقدماته ودواعيه حتى لا يبطل الاعتكاف، وحتى أيضا لا تهدر هذه العظمة لهذه البيوت. فهذه حدود شرعها الشرع، فينبغي على المسلم أن يقف عندها. هكذا أيضا يجب على مؤسس المساجد أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يخلصوا أعمالهم لله فتبنى على الخير والهدى والصلاح وعلى السنة والتقوى لا على الهوى والبدع والضلالات، وأن لا تكون النوايا فاسدة أو يقصدون ببنائها سواء كان البناء الحسي أو المعنوي الإضرار بالمسلمين وبالمساجد الأخرى والتفريق بين المؤمنين. فربنا سبحانه وتعالى يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. بناء المساجد عمل خيري وعمل صالح، فيجب على بانيها أن يخلص هذا العمل لله لينال ثواب الله. هكذا العبادة، وهي البناية المعنوية، أن تكون لله، فلا ينبغي أن تزاوى العبادة فيها لغير الله. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. لمسجد أسس على التقوى، من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. بشأن مسجد قباء: مسجد أسس على التقوى، فأتى المنافقون وبنوا مسجد الضرار، وزعموا أن نواياهم حسنة، فقال الله عز وجل عنهم: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، بزعمهم وحلفوا الأيمان الكاذبة على ذلك، وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى. نحن ما بنينا هذا المسجد إلا لقصد طيب ونية حسنة، مأوى للمؤمنين، وهم كذبة في ذلك، كذبهم الله والله يشهد إنهم لكاذبون. فاحذر يا عبد الله أن تكون نيتك فاسدة في بناء هذه المساجد وعمارة هذه المساجد عمارة حسية أو معنوية. نعم أيها المسلمون، فإذا علم ما تقدم ذكره، فمن حاول الإضرار والصد بهذه المساجد أو بأهلها فليعلم أنه عدو لله ولرسوله وللمؤمنين. يقول ربنا سبحانه: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أقول ما تسمعون، استغفر الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أيها المسلمون، الإضرار بالمساجد وبأهلها والصد عنها هو من أعمال الكفار، وإن اقتدى بهم من اقتدى ممن يدعي الإسلام. يقول ربنا سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، ويقول سبحانه: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، وقال: وصد عن سبيل الله والمسجد وكفر به والمسجد الحرام، وقال: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. آيات كثيرة في الصد عن المسجد الحرام بالذات من قبل الكفار، وخير شاهد على ذلك ما فعله كفار قريش يوم الحديبية. قد خرج المصطفى عليه الصلاة والسلام من المدينة قاصداً البيت، لا يريد قتال أحد، قال: فإن صدنا أحد قاتلنا، أو منعنا أحد قاتلنا. ولكن عليه الصلاة والسلام قد وطن نفسه أنهم إذا قدموا بعض المقترحات التي فيها تعظيم لحرمات الله أنه سيعطيهم ذلك. فالقصة مشهورة، جاءت الوسائط الواحد تلو الآخر حتى حصل الصلح. غضب منه من غضب من الصحابة، حتى قال عمر رضي الله تعالى عنه: ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم، فيسلي عليه عليه الصلاة والسلام، يقول أو قال له: ألم تحدثنا أننا سنأتيه، أي البيت؟ قال: نعم سنأتيه، ولكن لم يقل لهم في هذا الوقت. المهم أنه سيأتي هذا الوقت أو في غير هذا الوقت. فكتب الصلح وترك أو ومنع عليه الصلاة والسلام من الدخول إلى مكة وإلى البيت للصلاة والاعتمار. ثم في العام القابل اعتمر عمرة القضاء، وقد نحر هديه، ونحر الصحابة رضي الله تعالى كذلك اقتداء به عليه الصلاة والسلام، لأنهم محصرون. فهذا صد، لكنه من أعمال من؟ من أعمال كفرة لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، لا يعظمون ما عظم الله، لا يراعون حرمة. هكذا أيضا أبرهة الحبشي لما أراد هدم الكعبة، حمى الله عز وجل بيته، وقص الله علينا ما قص في سورة الفيل: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. صد، منع، إضرار، خراب، دمار. لبيوت الله بل ولحرم الله سبحانه وتعالى. فتأسى بهؤلاء بعض من ينتسب إلى الإسلام ومن يدعي الإسلام من الرافضة والقرامطة والإسماعيلية والباطنية وغيرهم، فسلكوا هذا المسلك، فذكر أهل التاريخ أن أبا طاهر القرمطي البحريني بنى دارا في البحرين وسماه دار الهجرة، أراد أن يحول الحج إليه فأبى المسلمون أن يتحولوا عن هذه القبلة وعن هذا المهوى الذي قال الله عز وجل عن نبيه إبراهيم عليه السلام: واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. أبوا، فماذا فعل؟ اتجه بجيوشه إلى مكة وطلب منهم ذلك فأبوا، فوضع السيف عليهم فقتل الآلاف المؤلفة، فمنهم الطائف ومنهم القائم ومنهم الراكع ومنهم الساجد، فقتل قتلا ذريعا واقتلع باب الكعبة واقتلع الحجر الأسود، حتى ذكر أهل التاريخ أنه بقي في البحرين نحو 20 سنة. القرامطة من الرافضة الذي لم يعمل أعمالهم أهل الكفر والإلحاد، بل قال عنهم المسلمون أنهم أكفر من اليهود والنصارى، لكن وللأسف يدعون الإسلام ويظهرون الإسلام ويعملون أعمال الإسلام. نعم، رجل من الرافضة ذهب اسمه من لساني الآن من الرافضة، وهو من الجزائريين، صاحب مؤلفات، يقول: كل شيعي على وجه الأرض ينتظر متى تفتح مكة والمدينة، متى تفتح مكة والمدينة، أمكة والمدينة بأيدي اليهود والنصارى حتى تقول هذا الكلام؟ أتدرون ماذا يعنون بالفتح؟ التمكن والهدم. سيهدمون الحرمين وينبشون قبور الصحابة ويحرقون الجثث. هذا الفتح الذي ينتظرونه، وإلا لو أرادوا الفتح لفتحوا دول الكفر والإلحاد من أيدي اليهود والنصارى. نعم أيها المسلمون، هكذا الحاكم بأمر الله أحد العبيديين من حكام أرض الكنانة بمصر بنى مسجدا في باب الفتوح بمصر، وأراد أن يفعل ما فعله أبو طاهر القرمطي، ولكن عجل الله بزواله فمات ولم يحدث شيئا، انتقم الله منه، أهلكه الله. هكذا إمام الضلالة الخميني فعل الأفاعيل في الحرمين من القلاقل، فتارة يرسل بالمتفجرات مع الحجاج الإيرانيين في حقائبهم، فاكتشف ذات مرة ما يزيد عن 50 كيلو جرام من المتفجرات موضوعة في حقائب مجموعة من الإيرانيين يريدون يفجرون في الحرمين ويقتلون الحجاج والمعتمرين، وتارة يضعون البنزين البترول في الزمازم التي يعمل بها المياه ليحفظ باردا من أجل أن يحرقوا الناس ففضحهم الله، وتارة مظاهرات بالشعارات الكاذبة فيقتلون ويبطشون، وعلى إثر تلك الفتن ألف شيخنا الوادعي عليه رحمة الله كتابه المشهور الإلحاد الخميني في أرض الحرمين. الخميني الذي يزار قبره بل ويحج عنده ويعبد من دون الله، صاحب التاريخ الأسود، يقول بعض الكلمات التي توجب كفره، يقول إن لأئمتنا منزلة، يعني أئمة الرافضة، لا يبلغها نبي مرسل ولا ملك مقرب، ويقول إن نصوص أئمتنا كنصوص القرآن، ويقول إن الأنبياء لم ينجحوا في مهمتهم، يعني تبليغ الدعوة والرسالة، والذي سينجح بها هو المهدي المنتظر، مهدي الرافضة، محمد بن الحسن العسكري الذي ما خلقه الله لا وجود له. لا نذهب بكم بعيدا، فرافضة اليمن من أتباع بدر الدين الحوثي وأسرته، ماذا فعلوا بمساجد المسلمين في اليمن؟ ماذا فعلوا بمركز كتاف ومركز دماج وبقية المساجد في محافظة صعدة إلى محافظة عمران وغيرها ممن يعلم منكم؟ والذي ما يعلم أو لا يعرف يسأل، حقد دفين على المسلمين وعلى مساجد المسلمين، فهم يعظمون القباب والمشاهد والقبور والمراقد أكثر من تعظيم المساجد. الذي ذهب منكم إلى مكة أو إلى المدينة يتجه إلى المقابر ينظر من يجد فيها، إنهم الرافضة. الرافضة أكثر ما يتجهون إلى القبور والمزارات والقباب، لأن هذه معظمة عندهم، أما المساجد هذه فلا قيمة لها عند كثير منهم، وإلا فيكفي لو استولوا عليها أن يتركوها لنشر الخير الذي يزعمونه. لما يخربوها؟ لما يفجروها؟ لما يصد الناس عنها؟ لما يأخذوها عن أبنائها وروادها وعمارها؟ أيها المسلمون، هذه أمانة في عنق كل مسلم، وبالذات المسؤولون وعلى رأسهم رئيس البلاد، أن يرفعوا هذا الظلم وهذا الخراب وهذا الدمار عن مقدسات المسلمين، وإلا فسيسألون بين يدي الله سبحانه وتعالى عن هذا الظلم وعن هذه الأمور التي تسخط الرب سبحانه وتعالى. وهذا والله ليس من صالحهم، ومن يهن الله فما له من مكرم. هؤلاء أهانوا ما عظم الله فسيهينهم الله. أيها المسلمون، لابد علينا جميعا أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر وأن نقوم بما أوجب الله عز وجل علينا نحو هذه الأمور، فكل بحسب قدرته، فصاحب الجاه بجاهه وصاحب العلم بعلمه والكلمة بكلمته، وإلا الشر سيعم والفتن ستعظم. إذا تخاذل المسلمون، إذا سكت المسلمون، سيأتي ما هو أعظم من ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر إخواننا المجاهدين الذين يجاهدون لإعلاء كلمتك في كل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا ديننا وتوفنا مسلمين. اللهم احفظ علينا ديننا وتوفنا مسلمين. اللهم من أرادنا وأراد ديننا وأراد أعراضنا وأراد أبناءنا وأراد نساءنا وأراد مجتمعنا وأراد مساجدنا بسوء، نسألك أن تقسم ظهره وأن تجعله عبرة للمعتبرين يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.